وترتبها وتستنبط منها فهذا اسمه ايه؟ تعقل. واذا وجهتها الى المحشي كصور حسيه فاسمه تخيل. فهذه هي القوى التي تكلموا ماشي يا اخوان. اذا لما قال ملاحظه المعقول لتحصيل المجهول، شوفوا صفحه 56 حاشيه العطار الفقر الرابع، تحرير المقام قوله ملاحظه المعقول، تحرير المقام انه لا شبهه في ان كل مجهول لا يمكن اكتسابه من اي معلوم اتفق، بل لا بد من معلومات مناسبه له، ومعلوم انه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على اي وجه كان، بل لا بد هناك من ترتيب معين فيما بين تلك المعلومات، ومن هيئه مخصوصه عارضه لهذا بسبب ذلك الترتيب. يعني لاحظوا هنا لكي نصل الى كل بالغين رتبنا ترتيبا معينا ورتبنا في سيرا معينا. هذا هو الترتيب المخصوص والهيئه المخصوصه بسبب ذلك الترتيب. فاذا حصل لنا شعور بامر تصوري او تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه اكمل، فلا بد ان يتحرك الذهن في المعلومات المخزونه عندهم منتقلا من معلوم الى اخر حتى يجد المعلومات المناسبه. يعني اذا انا اردت ان اتكلم عن الامام الغزالي رحمه الله، اذا اردت ان اتكلم كانك كيف نبحث في كيف تضبط الامر، كيف تبحث في المكتبه عن كتاب معين، تبحث الى الموضوع الى المؤلف الى بهذه الطريقه، فانت كان الذهن كان العقل يمر على المعلومات المخزونه مرورا سريعا ثم يقف عند كل ما له علاقه في الموضوع. واضح؟ اي معلومه لها علاقه في هذا الامر الذي يفكر فيه ياتي بها ويضعها، ثم ياتي يجمع هذه المعلومات كلها ثم يرتبها بترتيب معين في وضع مخصوص، ثم يقول يعرف الشيء او يفكر فيه بمعنى انه يعني يقيس ويستدل. واضح؟ اذا كان استدلالا، اذا كان يعني يريد يطلب حجه، او اذا كان يطلب تصورا، اذا كان يطلب تصديقا يرتبه في صوره حجه، واذا كان يطلب تصورا يرتبه في صوره تعريف. واضح؟ لكن هذه العمليه يعني تحصل بسرعه كبيره جدا غير مشعوره. قال حتى يجد المعلومات المناسبه لهذا المطلوب، وهي المسمى بمبادئ، يعني بمبادئ الشيء. يعني اذا اردت ان تعرف مثلا الانسان، فالانسان حيوان وناطق، ومن الحيوان حساس و لاحظ ايش تعرف الحيوان هو النام الحساس المتحرك الاراده، الشيء الجسم النام الحساس المتحرك الاراده. فهذه الامور هي مبادئ، تسمى مبادئ للحيوان. ثم لا بد ايضا ان يتحرك في تلك المبادئ بترتيب معين. اذا لاحظ هنالك حركتان، الحركه اللي هي الحركه الاولى اللي هي نمر فيها على المعلومات مرورا سريعا حتى نقف على المعلومات التي هي تعد مبادئ لذلك الشيء الذي نطلب تصوره او نطلب تصديقه، هذه الحركه الاولى. والحركة الثانية من آخر واحد من ذلك من تلك المبادئ وصلنا إليها نبدأ بالترتيب حتى نصل إلى المطلوب. لاحظ قال ثم لا بد أيضا أن يتحرك في تلك المبادئ بترتيبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب. فهنالك حركتان، مبدأ الأولى يعني بداية الحركة الأولى من وين؟ من أين؟ من أين نبدأ بالحركة الأولى؟ مبدأ الحركة، قال مبدأ الأولى منهما يعني من الحركتين هو المطلوب المشعور به. يعني أنت تطلب ماذا مثلا؟ تطلب ماذا؟